فلا يجمع بين المرأة، لا يكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، الكبرى العم والخالة والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت، وسواء تقدم تحتهم أو تأخر. إذا كان معه الصغرى وبنت الأخ فلا يكح العم عليها، أو بنت الأخت فلا يكح الخالة عليها، وكذلك العكس إذا كانت معه الخالة فلا يكح وهي الكبرى لا يكح بنت الأخت عليها، أو الخالة بنت العمة أو مع بنت الأخ فلا يكح الكبرى عليها وهي العمة، لا تكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. إيش؟ ولا تسأل المرأة. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. نعم. وهذا فيه النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه، لا يسوم على سومه، يعني إذا ركن إليه، إذا سام السلعة بمئة ثم سكت البائع معناه أنه ركن إليه، هذا لا يسوم. أما إذا سامه قال من يزيد ما رضي بالسوم فلا بأس أن يزيد، لا يسوم على سوم أخيه ولا يبيع على بيعه كما سيأتي. ولا تسأل فيه يعني لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها، يعني إذا خطب شخص امرأة فإن بعض الناس يقول لا بأس نزوجك لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك، هذا حرام عليه ما يجوز له، بل إما أن يزوجه وإما أن يردوه. أما أن يشترط طلاق زوجته الأولى فهذا لا يجوز، ولهذا قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها، يعني ولتنكح فإن لها ما قسم الله لها، يعني تتزوج ولا تسأل طلاق الأولى سواء هي أو وليها، معنى تكتفي ما في صحفتها يعني حتى يكون لها ما كان الأولى من العشرة والنفقة، سمى ما يحصل الأولى من النفقة والعشرة بالشيء بما يكون في الصحفة، شبه بما يكون في الصحفة من الطعام، تكتفي يعني تكتفي ما فيها يعني تأخذ ما في صحفتها، تكتفي يعني اكتفاء الشيء كببته عليه، ولتنكح تتزوج ولا تسأل فإن لها ما قدر لها، في اللفظ الآخر فإن الله رازقها، تزوج ولا تسأل طلاق الأولى. بعض الناس يعني ينبغي أن يتبع لهذا، بعض الناس إذا خطب شخص منهم قالوا ما في مانع أنت عندنا غالي وكذا من واحد لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى وأم أولادك ونزوجك، هذا حرام عليه، حتى أن بعض الناس يتحيل يطلق زوجتها الأولى ثم يراجعها، يطلق زوجتها الأولى فإذا عقدوا له راجع زوجتها الأولى، كل هذا بسبب هذا الشرط، حرام عليهم هذا، بل إما أن يزوجه وإما أن يردوه ولا يتكلموا في الأولى، إن رغبوا زوجوه وإما أن رغبوا تركوا، أما أن يشترطوا عليهم يطلق زوجتها الأولى وأم أولاده هذا حرام عليهم، لأن نهى عن هذا، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها. نعم. لا بأس، لا حرج فيها. نعم. جمع بين المرأة زوج امرأة وزوج بنتها، زوجة رجل وبنتها هذا الرجل من غير هذه المرأة لا بأس. نعم. محدثني محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. نعم، يعني تتزوج فالله تعالى رازقها وسيأتيها ما قدر لها بدون الشرط، هذا الشرط الحسن، يعني لأنها إذا زوجها وسألت طلاق أختها يعني كأنهم شبه هذا بالشيء الذي يؤخذ، كأنها أخذت ما للزوجة الأولى كأنه شيء في إناء

فالصواب أن هذا وهم وغلط من ابن عباس، وأن أنه تزوجها وهي حلال خفي عليه، لأن ميمونة صاحبة القصة نفسها، هي صاحبة القصة أخبرت النبي تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها ويزيد بن الأصم وهي خالته كما سيأتي أخبر أنه تزوجها وهي حلال، وهي خالته وخالة ابن عباس أيضا. ومن العلماء من تأول الحديث قال المعنى زوجها وهو محرم، يعني وهو في الحرم داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم. وقال آخرون، ذهب آخرون إلى استدلوا بهذا الحديث أبي حنيفة والكوفة إلى جواز نكاح المحرم وأنه لا بأس به، والصواب أنه وهم، ولو صح فرضا لو صح لكن على القاعدة يكون النهي للتنزيه، نهي حنا في حديث عثمان لا يكح المحرم يكون للتنزيه وهذا للجواز، أو أن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاص به وأن الله خصه بذلك كما خصه بأشياء، ومنها المرأة تهب نفسها له، لو صح لو صح هذا، لكن الصواب انه لم يتزوجها وهو محرم، الصواب عليه الجماهير انه هذا غلط من العباس ووهم، هذا من اوهامه واغلاطه رضي الله عنه، فلا يمكن انه يقدم قول العباس على قول ميمونه نفسها وابي رافع ويزيد بن الاصم وهي خالته كما ان خاله ابن عباس. نعم، أحسن الله إليك. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. نعم، ويزيد بن الأصم خالته أيضا كما أن خالته ابن عباس، خالته ابن عباس وخالته يزيد بن الأصم، وأخبر أنها حلال، وميمونة نفسها أخبرت بأنه تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كذلك هو السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم، خالة يزيد وخالة ابن عباس، ابن عباس غلط ويزيد أصاب. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير. نعم، لا يبع على بيع، لأن هذا يؤدي إلى الشحنة والعداء والبغض، النهي عن أن يخطب على خطبة فيها أو يبيع على بيعه أو تسأل مرة طلاق أو اختياء، كل هذا حكمة في النهي أنه يؤدي إلى الشحنة والعداء والبغض. لا يبيع على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة وهو في مدة الخيار رد السلعة وأنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها، اشترى سلعة مثلا بمئة وهو في مجلس الخيار يأتي إليه وردها وأنا بيع عليك سلعة أحسن منها بثمانين، هذا بيع على بيع أخي أدي الشحن لا يجوز لها، وإذا مشترى الحمد لله لا تعرض له، ولا يخطب على خطبة أخي أيضا، لأنه يؤدي الشحن إذا علم أنه خطب على خطبته حصل عداوة وشحن. في اللفظ الآخر إلا أن يأذن أو يرد، إلا أن يأذن إذا له الأول أو يردونه، يردوه خطب امرأة ثم ردوه لا بأس الخطبة الثانية، أو أذن الأول الثاني أن أخطب فلا بأس. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن الأصل في النهي للتحريم، نوى يقول هذا التنزيه، خطبة النهي للتنزيه، لكن الأصل في النواهي للتحريم، النهي إلا ما دل الدليل على أنه دل الدليل على أنه ليس للتحريم. نعم. إذا كان أحد الأشخاص شراء سلعة من السلع وبجانبه شخص التقى به له معرفة، ثم قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى، لا عندها وعند غيرها، لا ليس له ذلك، ماذا بشراء مدام حتى السوق لا يسمع سلعة، إذا ركن إليه سكت لا يتعرض له. نعم. أحسن. نعم. الله لي. ها؟ ذم الخيار يستفيد وينظر راجع نفسه، لكن ما يجي شخص آخر يقول رد السلعة، لأنه إذا علم الأول صار بينهم عداوة، من فلان جاءه وقال رد السلعة نعطيك أحسن منها. نعم. يتأمل وينظر، ينظر فيما يناسبه من دون أحد يأتي يقول رد السلعة. عفى الله عنك شيخ. يأتي هذا سيأتي كتاب الوعي، عندما جاء به الحديث عرب الآن في كتاب النكاح، سيأتي الحديث إن شاء الله كتاب الوعي. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له. نعم. إلا أن يأذن له. نعم. وفي اللفظ الآخر أو يرد فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له، أورد تحريم البيع على بيع أخيه. نعم. وله الظاهر، لكن ينصح إذا راح ينصحهم ولا يخطب، لا يخطب على أخيه، لأنه يشمل على خطبة أخيه مسلم، ما دام مسلم. نعم. لكن النصيحة يعني النصيحة عامة، إذا أراد ينصحهم وبين لهم حال. نعم. نعم. إيه لا له ذلك، الدين النصيحة. نعم. قال أنتم تزوجون فلان وأنا أرى أنه ما هو مناسب، أنه فيه كذا وفيه كذا، لكن لا يخطب على خطبه، لأنه إذا خطب صار متهم، صار متهم، ما يقبل قال ما خطب، ما أتكلم فيه لأنه يريدها لنفسه. نعم. أحسن الله. ظاهرة الكافر، لكن النووي كان يرى أنه لا بأس يعني، وهذا يتصرف كتابية، لا خطب كتابية ثم وخطبها كافر، الكافر يتبع الكتابية، خطب مسلم يهودية ليتزوجها، يجوز المسلم، وقد علم أنه خطب يهودي قبله، فهل له ذلك؟ الأقرب له ذلك. النووي يقول لا ليس له ذلك، لأن كلمة أخيه خرجت مخرج الغالب، ولأن النهي إنما هو لأنه يؤدي العداوة والبغضاء بينه وبين اليهود، عداوة لا شك أنها باقية بينه وبينه، لكن إلا إذا قيل من جهة أن اليهود إذا كان بينه وبينهم عقد وعهد فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم عداوة، وأن من الحقول. نعم. الأقرب في هذا لا شك أنه مسلم أولى من الكتاب. نعم. نعم. لا العداوة باقية، لكن بس يبقى مسألة الأحكام الأخرى وما بينهم حرب، لكن عداوة الكفر باقية، نعاديهم لأنهم كفار. نعم. أحسن الله لك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطر الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. أن يبيع حاضر لباد هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من البلد يقول أعطني السلعة نبيعها لك،